بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب ما أدي زكاته فليس بكنز. والحديث قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. قول حدثنا إسحاق بن يزيد وهو فراديسي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى ابن عمارة أخبره عن أبيه عن يحيى ابن عمارة ابن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا الأواق التي يعني ما يتعلق بالفضة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ما يتعلق بالإبل، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة ما يتعلق بالزروع التي وجب فيها الزكاة. فهنا بيّن الحديث بأن في كل الزكوات أو في أصول الزكوات فيها نصاب، وهذا النصاب ما دون نصاب ليس فيه زكاة، وما بعد النصاب يعني الحد الذي فيما بعد فهو الذي فيه الزكوات. إن شاء الله يعني نتحاول في المرات القادمة نتكلم بالتفصيل عن أنصبة الزكوات، وسيأتي كلام آخر في هذا. فهنا أراد أن يبين الحد بأن ما دون هذا ليس فيه زكاة، يعني لا يعد كنزا، وما فوق يسمى كنز، ينتفي عنه اسم الكنز إذا أدى زكاته فليس بكنز. يعني لو رجل عنده مليارات ويؤدي زكاة ليس بكنز، إنما هذا مال حلال ورزق ساقه الله إليه لأنه أخرج حقه لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا علي وهو ابن أبي هاشم البغدادي قال حدثنا هشيم وابن بشير السلمي قال أخبرنا حسين وهو ابن عبد الرحمن السلمي أيضا عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة، والربذة موضع بخارج المدينة، يعني مثلا المدينة مدينة والربذة عبارة عن بادية خارج المدينة، فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا، يعني لما أنت تركت المدينة ونزلت في هذا الموضع للربذة التي اعتزل فيها أبو ذر في آخر عمره وظل بها إلى أن مات رضي الله عنه. قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية أو أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت، فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. أبو ذر رضي الله عنه كان من زهاد الصحابة، ورغم أنه كان في الجاهلية رجل بمعنى رجل ودنيا بمعنى دنيا، حتى مما قيل عنه أنه كان يعني ممكن يخرج بالقبيلة يقطع الطريق، وكان يقطع الطريق ويأخذ القوافل ليست له، إنما لفقراء يعني قبيلته وحي ولا أخذ منها شيئا. فلما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم تعهده لما كان فيه من علو نفس، ودائما الإنسان إذا بصر بنفسه نجا، وأعظم نعمتين أن يتعلم العبد علمين، العلم الأول علمه بالله عز وجل، ثم الثاني علمه بنفسه، لأن بعض الناس كثير ممكن الإنسان يعرف التوحيد ويعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته ويعرف عن الله كل شيء، لكن يرى بين قلبه وبين ربه الذي عرفه مسافات ربما يعني لا يصل إليها قط، بل إن سار إليه عليها قطاع طرق يحيلون بينه وبين الوصول إلى رب. وذلك في كثير من الناس يتأثر بالمواعظ، ترى سمته هديه ما شاء الله، تراه وصل إلى قلبي، وصل فعلا إلى القلب، وبدأ يجعل لنفسه خطط وسبل وأشياء كثيرة جدا، ولكنه ما وصل قلبه بعد إلى ربه قط. مجرد كده أوهام وأحلام ورايح جاي، مجرد عادات وطباع وحب لله فقط، مجرد محبة ظاهرة، لكن القلب متعثر. لماذا؟ لأنه لم يبصر بنفسه ولم يعرف حال نفسه، لأن في الإنسان علل وآفات ربما تتعاظم حتى ترى في نفسك يعني صورة فرعون بس مصغرة. كم فينا من فرعنة، كم فينا من صورك هامان، كم فينا من صورك إبليس، صور كثيرة جدا بداخلك وربما لا تصل إليها والعياذ بالله. هذه من عظيم المحنة، ولكن إن بصر العبد بنفسه نجا. وذلك أعظم نعمة أنعمها الله على الصحابة رضي الله عنهم المتابعة المباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم له. ذلك أفضل جيل على ظهر الأرض منذ خلق الله الخليقة إلى يوم إلى قيام الساعة بعد الأنبياء هم، لأن كان في تعاهد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبصرهم بخبايا نفوسهم، بما في داخلهم، بما يخفيه العبد. لكن ممكن الواحد منا يرى في نفسه ما هو، يعني لو جلس هكذا يتخيل أنه ربما يكون هو أعلى من فرعون، وربما يصل به الحال إلى أنه يمكر بما هو أشد من مكر إبليس. لماذا؟ لأنه نفسه فيها يعني ثورة، حيلة بينه وبين معرفة هذه النفس وتوطئة هذه النفس. فمثلا أبو ذر رضي الله عنه كان محببا، يعني رجل رأس، رأس من رؤوس القبائل الكبار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله استعملني، يعني اجعلني أمير، وزير، سفير، أي حاجة استعملني. وهو أهل لهذا، يعني كل من ترجم لأبي ذر في وصف حاله وطباعه هو فعلا مهيئ أن يكون خليفة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إلى ما بداخله وعلم الداء فأعطاه الدواء. قال: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وإنك عليها لضعيف، مش هتقدر تسد فيها. فنزع من قلبي حب هذه المنصب الإمارة، وفعلا خلاص انتهى الأمر. موقف آخر، وهو لما يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار، وكذلك يعني آخى أولا بين المهاجرين بعضهم بعض، بين الموالي اللي هم العبيد وبين السادة، ومسح بينهم هذه النعرة الجاهلية: هذا سيد وهذا عبد، بل كان يقال سيدنا بلال رضي الله عنه. فوقع خلاف بين بلال وبين أبي، بين بلال وبين أبي ذر، فبلال طبعا عادي رأس برأس، فسب يعني اشتد فيه، فسب أبا ذر بأبيه، فأبو ذر جن جنونه، هذا الذي كان من أمس عبد يسبني أنا؟ فمعنى كلام، قال: أنت يا ابن السوداء تسبني هكذا يا ابن السوداء؟ فبلال طبعا فهم المقصد تعيير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال أبو ذر. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لأبي ذر فقال: لما سببت بلال؟ قال: يا رسول الله، من سب أباء رجال سبوا أباءه وأمه. فقال له: إنك امرؤ فيك جاهلي. شوف هنا بقى في داخل إيه، داخل أبي ذر كانت مشكلة كبيرة جدا، ببساطة جدا استخلصها منه النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه عليها ونزعه، حتى أسرع أبو ذر بعدما فطن لحاله وفهم علة نفسه، ووضع خده بحذاء نعل بلال، وقال: دع قدمك على خدي. وظل أبو ذر رضي الله عنه يعني هو وخادمه سواء بسواء، كان إذا اشترى ثوبا يشتري لخادمه ثوب، إذا طعم طعاما يأكل معه، حتى أن بعض العرب استكبر، رأى أبا ذر في قصعة ومعه غلامه الاثنين بيغوصوا بعض مع بعض في الطعام، فقال له: يعني كيف تطعم معك غلامك؟ فقال: إني عايرت رجلا أو سببت رجلا بأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم، أطعموا مما تطعمون وكسوا مما تكسون. الحديث. فالشاهد هنا بأن الإنسان إذا وصل لحال نفسه هو ذا العلم الحقيقي الذي حري إن كل طالب علم يتعلم أفضل من علم الفقه وعلم المصطلح وعلم الحديث وأي العلوم، ممكن تكون من أعلم العلماء وما زال فيك فرعون، أو ما زال فيك هامان، أو ما زال إبليس هو قائدك وهو أميرك وهو زعيمك وهو صاحب مشورتك. فلذلك لابد الإنسان أن يصل إلى نفسه ويعرف كل خبايا النفس ويوقف نفسه على كل علة من هذه العلة التي قد تكون هي سبب في دخول النار. وذلك لما بنسمع يعني ناس وصلوا لأعلى المراتب، يعني في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث شفيع بن ماتع عن أبي هريرة لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم حدثني حبيبي أو خليلي بأن أول ما تسعر النار بثلاثة: بالعالم والشهيد والمنفق. هل أحد يتخيل أن الثلاثة دول الأصناف دي ما أنفقوش لله، أو مثلا تعلموا لله، أو يعني مثلا ضحوا بأنفسهم في سبيل الله؟ أبدا، كانوا يعتقدون هذا 100%. هذا الذي صار عالما ورأس وعلم الناس وأعطى رأس من الرؤوس جاء به يوم القيامة مفلس: ماذا عملت؟ أنا عملت كتير، تعلمت وأفنيت عمري في التعلم وعلمت، وعندي ما شاء الله أجيال، وفعل هذا، ما هو كاذب. فقال له الله: كذبت. لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ لأنه ما وصل إلى نفسه، ما استطاع كده إن يوجه القلب والنفس ناتوطة أن كل عمل لله عز وجل بلا مشاركة لأي شيء قط. إذن هنا علم الوصول إلى النفس هذا من أعظم العلوم. إذا من تصل لنفس تراجع نفسك مراجعة عند كل خاطر: لما وكيف؟ عند كل كلمة: لما وكيف؟ عند كل حركة: لما وكيف؟ تحرك نفسك حتى تتحرك هذه النفس وتصفى لك، فتكون لك أطوع من بنانك، توجهها إلى ربك كيف ما شئت. لكن كما قلنا، طول المسافة وقطاع الطرق قد يحيلون بينك وبين هذا. ولذلك كثير من الناس ربما لا يعاين الحقيقة إلا عند الموت. هذا الذي تعلم وعلم، هذا الذي أنفق أمواله بالليل وأناء النهار، هذا الذي قاتل حتى قتل، لما يجب في لحظة الصدق ويرى نفسه خارج من الدنيا كل ضرح: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فاستطاع أبو ذر رضي الله عنه أنه يعني يصلح نفسه تماما، وفعلا على قدره ونبل ونجا. ولذلك كان أبو ذر رضي الله عنه يعني يريد، وصل لمرحلة الزهادة اللي هي الزهادة القصوى، حتى قيل لأبي ذر: أين أثاثك؟ أين متاعك؟ فقل: ما عندنا متاع، لقد عهدت خليلي أن يكون زادي كزاد الركب المسافر. وظل على هذه الحالة حتى جاء بعض الصحابة زجروا أبا ذر: أتظن أنك خير من أبي بكر وعمر؟ أنك وصلت المرحلة دي زهد مطلق؟ فقال: لا، ولكني قد عهدت خليلي على هذا، أنه يزهد. فمن ضمن ما كان يرى أبو ذر رضي الله عنه بيرى بأنه لا يحل لمسلم يبيت وعنده أي شيء من المال. في كل ليلة كده عندك فلوس حطتها في البنك، فلوس حطتها في مش عارف في أي فلوس عندك، بيت بلا مال. فطبعا هذا هيج أمير المؤمنين عثمان، فأرسله للشام يخبط معهم. صار للشام هيج أهل الشام، لأنه كان بيتأول هذه الآية بأن كل مال زاد عن حاجة الإنسان كنز. مالك إلا طعام، ومالك إلا كساء ومسكن وشراب، غير هذا لابد أن تخرجه. ولذلك كان هو يقول هذا، فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طبعا لما بدأت الخلاف بينه وبين بعض الصحابة في هذا فذهب إلى الشام بدأ معاوية يناظره انت كده هتضيع لنا الدنيا والناس كله يعني لابد من المال ولابد ولابد وقال هو كده. طبعا كان يجلس في المسجد بفرو بالي قديم جدا ويعظ وكان أبو ذر فصيح حتى الأحنف بن قيس قال دخلت المسجد فإذا برجل عليه ثياب بالية ثياب قديمة جدا قال فلما تكلم كاد قلبي أن يتصدع كلامه كان فيه قوة وفصاحة وبلاغ كان خطيبا مفهوما أبو ذر رضي الله عنه فلذلك كان يؤثر في الناس فخاف منه معاوية رضي الله عنه قال لا تتكلم قال سأتكلم لا تمنعوني من الكلام. فلما يعني ضاق بمعاوية رضي الله عنه الأمر أرسل إلى عثمان فعثمان أرسل تعال اجلس عندي. فبعدها ظل في المدينة يفعل ما فعل في الشام وظل يحذر لا يحل لأحد أن يدخر أي أنواع الأموال ما في إلا لك القوت من طعام وكساء ومسكن وهذا الادخار ستعذب به يوم القيامة. فهو ذكر القصة فقالوا لما ذهبت إلى الربزة هذه لأن بعض الروافض وبعض الشيعة وبعض الناس المخالفين قالوا بأن عثمان نفى أبا ذر وكلا وحش بل إن عثمان كان أشد رفقا بأبي ذر رضي الله عنه لكن هو رأى بأن هذا الرأي الذي على عند أبي ذر رأي مخالف لما هو عليه ولما عليه بعض الصحابة. هذا رأيك أنت يعني هذا رأي ممكن ولذلك يا أخواننا لا يجوز الإنسان يدعو إلى شيء يعني مندوب يعني يزجر ويشدد فيه يعني مثلا في بعض المسائل مثلا كمسائل الورع الشديد الإنسان لا يأمر بها ولا ينهى عنها. جاءت امرأة للإمام أحمد تقول له يا إمام إني أنسج غزل يعني هي بتشتغل في الغزل غزل اللي هو الصوف وغيره فتقول فأحيانا أسهر من الليل فربما أعمل على ضوء القمر. هل غزل النهار زي غزل الليل؟ ها؟ لا طبعا بيختلف لكن ده غزل وده غزل. وأحيانا ربما يمر مشاعل الجند اللي هم معهم المشاعل دي فأغزل عليه فهل أبيع هذا وذاك سواء غزل الليل زي غزل النهار؟ فقالها من أنت؟ يبقى هنا الفتوى لازم تنزل منازلها. ما أنت لما تقول لواحد بقى تقول له بقى في البيوع ولابد يكون النوع ده هو النوع ده والحتة القماشة اللي قدام زي حتة القماشة اللي ورا وتمسك كله تبتعد تفليه هذا ورع ممكن يعني مندوب من فعل هذا يعني بائع البائع التاجر الذي يتاجر هذا إن لم يتحرى ما يعطيه لغير كما يتحرى ما يأخذه هو هلك بمصيبة كبيرة جدا لأن هذا غش ومن غشنا فليس منا. فالتاجر لابد أن يعني ما أحبه لنفسي لابد أن يحبه لغير. ولذلك كثير من التجار للأسف الشديد تجدهم يعني يعني ممكن نصل مرحلة مثلا الغش. مثلا مر على رجل معه صبرة طعام طعام عبارة عن قمح أو شعير فالطعام شكله من الخارج جميل فمثلا إما وحي إليه أو يعني إلهام منه فوضع يده في صبرة الطعام فأصابت بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. قال هلا وضعته أعلى فيراه الناس؟ تروح تشتري قفص البرتقان ولا أي حاجة من بتوع اللي بيبيعوا دول تلاقي البرتقانة فوق كده خمس برتقانات الواحد قد كده وبينهم شوية قش قد كده وشوية تحت شوية مش عارف قد كده والقفص مربوط ومكتف وخده كده. طبعا هذا لا يجوز هذا من الغش. فلذلك قضايا الغش طبعا حرام لكن فيها ما هو أعلى هو الورع. يعني مثلا أنت تريد برتقال جيد لابد أن تنتقي أفضل ما عندك جيد تبيع يعني لأخيك كما تشتري أو كما تأخذ أنت. يعني لو أن أمرا لم ترضه لنفسك لا تبيعه قط إلا بعد أن تبين والله أنا عندي نوع كذا وفي نوع رديء. وللأسف الشديد ما فيش حد بيعمل هذا الكلام حتى بين الإخوة للأسف الشديد, يعني ما في حتى اللي هم الملتزمين المفروض أي بيع يبيعه لابد أن يبين, يقولوا أنا هخسر. طبعا تخسر, لأن معنى البيع بيع مكسب وخسارة. هو ما معنى البيع؟ يبقى اللي انت بتعمله ده ربا, ربا مع نصب واحتيال على المسلمين. لأن كلمة بيع مكسب وخسارة, مكسب فقط لا يسمى بيع إطلاقا, إنه لازم يكسب. واحد شاري مثلا 20 طقم كوبايات و20 طقم صيني, طلع منهم 3 6 بايظين, هيخلط ضبده؟ ما ينفعش. واحد عنده 20 50 توب قماش وفي قماش درجه ثانيه ودرجه اولى ومش عارف ايه وبتاع, لخبط ضبده. واحد عنده زي ما بيقولوا الصرام, اي نوع البيوع لابد ان هو يعني الدين النصيحه منها ولأئمة المسلمين ولعامتهم, أن تكون ناصح لأي مسلم على ظهر الأرض كما أنت ناصح لنفسك في بيعك وفي شرائك. فلذلك قضايا الورع لا يؤمر به. فسألها الإمام أحمد, من أنت؟ قالت أنا أخت بشر الحافي. فقال من عندكم خرج الورع, لا تبيعي هذا مثل هذا. بتاع الليل بخليه لوحده وده شغل ليلي, وقد يكون أتقن وأضبط من الآخر. يعني ممكن تكون مثلا الإنسان لما يكون حريص, يعني في مشكلة عندك فبتكون حريص على الإتقان, فقد يكون أضبط من شغل الإيه النهار, ممكن واحد بالنهار سرحان فالشغل ماشي عادي, لكن قد يكون شغل الليل أتقن, ولكن لابد أن تبين. يعني من غشنا فليس منا. فلذلك يعني عيب على أبي ذر رضي الله عنه من الصحابة أنه كان يأمر بالزهد والزهادة في أمور هي يعني عالية وسامية, فبالتالي عاب عليه الخلفاء والأمراء حتى خيره عثمان برفق. فانظر, فقال وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني, فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة. فقال فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل. بدأت الناس بقى يتلفوا حولين أبي ذر صحابي, وبدأ الكل يتكلم بمذهب وفقه أبي ذر رضي الله عنه. قال فذكرت ذلك لعثمان أو ذكر عثمان, فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا, يعني عاوز بقى تبتعد وكن قريبا إيه من المدينة. فانتقل إلى الرب. قال فذاك الذي أنزلني هذا المنزل, ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت كما أمرني نفذت. فكان في تلطف بين الخليفة وبين العالم اللي هو أبو ذر حتى لو خالف, وهناك تلطف بين العالم وبين الايه الخليفه حتى لو راى ان الخليفه على خطا. اذا امرني هسمع واطيع طالما ان الامر ليس فيه مخالفه شرعيه. نقف هنا ونكمل غدا ان شاء الله. اقول قولي هذا, استغفر الله.